هنا القاهرة. ويجيء في ثوب التقى رمضان، يتجدد الإشراق والإيمان، فتلوح في أرواحنا إشراقة، ويكون في صدق الحديث بيان. إعداد وتقديم هبة عاشور. مستمعي الكرام، أحييكم من داخل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف. في هذا المكان يتم رصد ومتابعة وتحليل كل ما ينشر عن الإسلام والمسلمين بحوالي 12 لغة أجنبية فضلا عن اللغة العربية، وبيتم التركيز على رصد الأفكار المتطرفة والرد عليها بشكل علمي ومنظم بناء على الفهم السليم لشريعة الإسلام. من هذا المنطلق نتحدث اليوم عن القضية اللي أنشئ المرصد من الأساس لمواجهتها، وهي التطرف الإلكتروني. ونرحب بالأستاذة دعاء عبد المقصود، الباحث بالوحدة الإعلامية بالمرصد. أهلا بحضرتك أستاذ. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة دعاء. خلينا الأول نبدأ بمعنى التطرف الإلكتروني. التطرف الإلكتروني نقصد به أن احنا ننشر أي فكر أو محتوى متطرف بعيد عن القيم أو بعيد عن التقاليد الخاصة بينا أو بعيد عن الدين الإسلامي عن طريق شبكة الإنترنت. التطرف الإلكتروني ليه أشكال كتير وليه أدوات كتير. هو ما بيعتمدش على منصة واحدة دون منصات، أو بيعتمد على شكل واحد دون أشكال تانية. لا، هو بيشمل مثلا التعليقات أو اللي هي الساخرة، هو نوع من التطرف الإلكتروني. المحتويات اللي بتنشرها تنظيمات متطرفة زي داعش والقاعدة وما إلى ذلك كلها يعني تطرف إلكتروني. يعني هو البعض بيتصور أنه هي مجرد بس مجموعة من المنشورات أو البوستس يعني على صفحة الفيسبوك، أو مثلا بعض الأفكار اللي ممكن تكون منشورة بشكل عشوائي، فتاوى غلط، أفكار متطرفة. فواضح أن الموضوع أكبر من كده. تحقيق فعلا. يعني احنا عندنا مثلا الألعاب الإلكترونية هي بدأت تدخل في طريق ان هو يتم استغلالها لنشر الفكر المتطرف. زي ما قلت انه الصور نفسها اللي حتى لو في شكل دعابة او في شكل فكاهي او مرح، هو احد الاساليب او الادوات اللي بتستخدمها التنظيمات عشان تبدأ تنشر فكرها. هي عبارة عن طريق يعني بتستخدمها باسلوب اللي هو اللقيمات، يعني احنا بستهدف فئة معينة من الشباب او من الفئات العمرية الصغيرة، لان احنا مش بس الشباب اللي بيتم استهدافهم، لا، اليافعين اللي في فترة المراهقة بيبدأ يوجه لهم محتوى بيتناسب مع الفئة العمرية الخاصة بيهم، سواء بقى في هيئة صورة، سواء في هيئة نص، سواء في هيئة. طب يعني ايه اللي بيتضمنه الصورة او النص عشان نقول ان ده محتوى متطرف؟ الفتوى. احنا بيبدأ يتلاعب بنقطة الجهل او عدم الادراك للمعلومات الدينية الكافية، فبيبدأ يجتزئ الفتوى او ياخد جزء من الفتوى او يبدأ يفسر الفتوى باسلوب ينشر الفكر بتاعه، أو يفسر الادلة يعني على الفتوى بتاعته، يدعم الفكر بتاعه. يعني هو الفكرة كلها ان هو ازاي انا ادعم الفكر بتاعي والخاص بي، وعشان انا استقطب المجموعة دي من الشباب او الفئات الصغيرة، ان انا ابدأ اديهم المحتوى اللي او الادلة اللي تثبت الفكر بتاعي، اديها لهم في شكل ايه؟ في شكل فتوى، في شكل معلومه دينيه، في شكل تعليقات. عايز اقول لك ان هو مش بس الجزء الديني. يعني انت لو جينا نبص مثلا التعليقات او الحاجات الساخره من المراه، هو يعتبر نوع من انواع التطرف، لان هو بيهدم العلاقه ما بين الرجل والمراه، بيهدم باستقرار العلاقه ما بين الرجل والمراه داخل النطاق الاسري. هل ده مجرد يعني بعض المشاركات من افراد كده متفرقين، ولا ده شيء منظم ولو ناس قائمين عليه يعني بتعرفوا تفرقوا بين انه ده شخص مجرد بس كده ده يعني متبني فكر ممكن يكون فيه عنف شوية، وبين ان ده لا ده واضح انه لجنة الكترونية زي ما بنقول؟ بنبدأ نبص على تركز الفتوى مثلا أو تركز المحتوى اللي هو بيتم نشره. داعش بتبدأ مثلا توجه بتتلاعب بالنصوص الدينية، بتتلاعب بالفتاوى، بتتلاعب بالتفاصيل الصغيرة، بتتلاعب بالمرأة. يعني احنا كان عندنا مثلا كتاب خاص بالمرأة، هي مصنفة المرأة، احنا تم تصنيف المرأة حسب مثلا مرأة قيادية، مرأة اجتماعية، مرأة وما إلى ذلك. التصنيفات دي بدأت توجه لها محتوى خاص بها. بالنسبة للمنصات الإلكترونية، بدأ إنه في مثلا أحد المنصات المشهورة مثلا، وهي منصة عالمية وبتضم لاعبين على مستوى العالم بيقدروا مثلا بالملايين، النشطين يعني 140 مليون مستخدم نشط يوميا عند على المنصة دي. بدأوا يجدوا إنه فيه عملية خوادم بتتم إنشائها بشكل خاص. هذه الخوادم بتحمل علامات، منها علامة سامة، ومعنى علامة سامة اللي هي علامة بتحمل فكر متطرف، علامة مثلا تحمل الفكر النازي، علامة تحمل الفكر اليمين المتطرف، علامة تحمل مثلا خاصة بضد المهاجرين، ضد المسلمين، ضد يعني المرأة. المسألة مش تطرف بس ضد الإسلام، يعني انتوا بتعملوا رصد لكل أنواع التطرف أيا كان اتجاهه. يعني بالضبط التطرف، عشان بس نشيل اللبس اللي عند بعض الأشخاص انه التطرف مش بس تطرف ديني، ولكن هو ممكن يكون تطرف اجتماعي، ممكن يكون تطرف في الفكر نفسه، في الثقافة نفسها. كل ده محتويات هو بيتم توجيهها للأشخاص، يتناسب مع الفئة العمرية الخاصة به. الفئات العمرية من 16 ل 35 أكتر الفئات اللي بيتم استهدافها. من الأشياء اللي بيبدأ يتلاعب عليها التنظيمات المتطرفة أو المتطرفين، بتبدأ تختار الأشخاص الانعزاليين، الانطوائيين، اللي ملهمش اجتماعيات، اللي أغلب الوقت قاعدين معتبرين إن هو ده الحياة بتاعتهم. شاشة الجهاز الكمبيوتر دي هي حياتهم كاملة. حتى بيطلقوا عليها اللفظ مجتمع، يعني بيقول لك مجتمع الألعاب. ليه؟ لأن هو يعتبر مجتمع موازي للمجتمع الخارجي. إيه غير الألعاب يا دكتورة دعاء؟ عندك مثلا البوستات زي ما قلنا، المنشورات، يعني في هيئة كوميك، اللي هي كوميك زي إيه؟ اللي هي حاجات السخرية، اللي هي النكت، الحاجات دي كلها، ان انا اسخر من شكل حد معين، وزنه، الحاجات دي كل ده نوع من انواع التطرف. والخوض في الاعراض مثلا، الحاجات دي كلها، ما كل ده من انواع التطرف. كل ده بيشجع عليه ويساعد على انتشاره وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا شبكه الانترنت هو ده اللي بنطلق عليه التطرف الالكتروني. فالتطرف الالكتروني مساحته واسعه، مش بس فكر متطرف اللي احنا ندخل في اتجاه اللي هو التطرف الديني، او مش التطرف الديني برضو، عشان بس اللي هو التطرف اللي بياخد ستار الدين عشان نحطها في نسبها الصح، في ستار الدين، لا، هي ابعد من ده. استاذه تحاء، يعني بعد ما بيتم نشر هذه الافكار، هم ازاي بيستغلوا انه بعض الاشخاص بدات ممكن تكون عندها نوع من الميل للعنف مثلا، او ان هم خلاص تشربوا هذا الفكر؟ ايه اللي بيعملوه بعد كده؟ هيستغلوا ده ازاي؟ بيبدأوا يوجهوا لهم رسائل، بيستغلوا مثلا الدردشات اللي هي الماسنجر والحاجات دي كلها، بيستغلوا الحاجات دي كلها، بيبعتوا لهم رسائل كنوع من توطيد العلاقة، الصداقة. السيدات مثلا، أما بدأوا يضموا النساء لصفوف داعش، بدأوا يستغلوا قصص الحب مثلا، بدأوا يستغلوا الوعد بالزواج، بدأوا يستغلوا جزء تاني إن في بعض الشخصيات كانت محبة للمغامرة، اللي هي عايزة تخوض تجربة جديدة. ده اللي كان بيتعمد إن هو ضمن الاستراتيجية الإعلامية الخاصة بيه، إنه دايما كان بيوصل لهم رسالة أو الصورة العامة، صورة المغامرة، صورة الرشاشات وهي بتضرب الرصاص، الجو العام ده كله، وفي نفس الوقت على بالتوازي معاه كان بيصور لهم حياة عادلة، حياة فيها رفاهية، حياة. طبعا كل ده كان بعيد عن الواقع. والدليل انه بعد ما يعني تم استقطاب بالمجموعة دي من الشباب، سواء النساء سواء الرجال، الشباب الصغير السن، بدأوا يكتشفوا انه ده غلط، او اللي هم يعني ده كله كذب يعني، وكلها ادعاءات، يعني ده زي زيف. بالظبط، بدأوا يشوفوا الصورة الحقيقية، انه اللي هم بيشوفوه في الالعاب الالكترونية واللي بيشوفوه على الشاشات غير اللي بيشوفوه على أرض الواقع. فهي دي كلها أساليب. يعني أستاذة دعاء عبد المقصود، الباحث بالوحدة الإعلامية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، لسه في كلام كتير جدا عن هذه القضية، فكرة التطرف الإلكتروني، هنكمله الحلقة الجاية إن شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. أهلا بحضرتك، وشكرا لكم مستمعين الكرام، واسمعونا بكرة في نفس الموعد. إلى اللقاء. كنتم مع بيان مع تحيات هبة عاشور.